قدم خراج العراق إلى عمر رضي الله عنه، خرج عمر ومولا له، فجعل عمر يعد الإبل فإذا هي أكثر من ذلك، فجعل عمر يقول الحمد لله تعالى، ويقول مولاه هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر كذبت، ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا مما يجمعون، أي هذا المال مما يجمعون. انتهى كلامه رحمه الله. فانظر هداك الله إلى الحق، إلى فقه الفاروق رضي الله عنه. أنكر على خادمه ومولاه أن يقول على المال والإبل إن هذا من فضل الله ورحمته. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجة في سننه في كتاب الفتن، لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. لماذا؟ لقوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ففضل الله ورحمته، كتابه وسنة نبيه اللتان بهما تحيا القلوب. فلقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجل يهودي في طعام اشتراه لأزواجه رضي الله عنهن. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فالفضل حقا والرحمة حقا، أن تصلك موعظة في خطاب ديني ينصلح به أمرك كله. فالمال زائل مصروف ثم تحاسب عليه، وليس للكفن جيوب، والولد باق من بعدك، فإن كان صالحا يصي لك دعاؤه، وإن كان عاصيا وقد قصرت في تعليمه عذبت به في قبرك. فلم يبق لك إلا الموعظة التي أصلحت فالتزمت بها، فهي الفضل والرحمة حقا. فكان القرآن والسنة والخطاب الديني المستقيم على الكتاب والسنة بفهم صحابة الرسول ومن تبعهم بإحسان هو الروح الذي يحيا به المسلمون. ولن تكون لهم حياة حقيقية صالحة مصلحة إلا بهذا. ومن هنا يستشعر قلبك معنى قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. قال الحافظ الإمام ابن كثير وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني القرآن. قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي على التفصيل الذي شرع لك في القرآن، ولكن جعلناه أي القرآن نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، كقوله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقولك وقوله وإنك أي يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم وهو الحق القويم. ثم فسره بقولهم صراط الله أي شرعه الذي أمر به الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي ربهما ومالكهما والمتصرف فيهما الحاكم لا معقب لحكمه، ألا إلى الله تصير الأمور، أي ترجع الأمور فيفصلها ويحكم فيها. انتهى كلامه رحمه الله وعليه. فأنت ستقف بين يدي ربك الذي تصير وترجع إليه الأمور ليفصل فيها فتسأل وتحاسب، وإنما كان هذا الحساب على ضوء ما وصلك من الخطاب الديني، ومن خلاله يكون نعيمك أو شقاؤك. فإذا الأمر خطير، والذي كثر فيه الكلام بشأن الخطاب الديني إنما هو تطويره وتجديده بما يوافق ويناسب الحال والحياة التي نحياها ونعيشها مسلمون وغير مسلمين. فما المراد من تجديد الخطاب الديني؟ ما المراد من تجديد الخطاب الديني وتطويره؟ وما ضوابط هذا التطوير والتجديد؟ وهل هو مطلق أم مقيد؟ فاعلم ابتداء أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل إلينا شريعة كاملة صالحة لحكم العباد والبلاد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يحتاج معها إلى تكميل من شرائع أخرى أو قوانين وضعية، فإن الذي أنزلها خالق الإنس والجن والخلق أجمعين، وهو أعلم بما يصلحهم. لذلك قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدين الكامل لا يحتاج إلى غيره البتة. قال الإمام ابن القيم العلام ابن القيم العلامة صاحب كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين في هذا الكتاب الجليل الذي هو بمثابة كتاب لأصول الفقه على منهاج النبوة بعيدا عن تخريب المخربين من الفلاسفة والمناطق الذين أفسدوا هذا العلم ونفروا الناس عنه، يقول هذا الإمام: وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدين إلى شريعة وحقيقة وهم الصوفي، وكتقسيم آخرين الدين إلى عقل ونقل وهم المعتزلة أصحاب التحسين العقلي، وكل ذلك تقسيم باطل، بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك ينقسم إلى قسمين صحيح وفاسد. فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لها، والباطل ضدها ومنها ومنافيها، وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، وهو مبني على حرف واحد على معنى واحد على أمر واحد على جملة واحدة. قال: وهو مبني على أمر واحد على حرف واحد وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده، وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به. فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص، عموم بالنسبة إلى المرسل إليه، وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه، عمومان محفوظان. فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواه، ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا، فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها عما جاء به. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلمهم كل شيء، حتى آداب التخلي أي قضاء الحاجة، وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقام والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت، ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجنة والنار والجن ويوم القيامة وما فيه، حتى كأنه رأي عين، وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله سبحانه ونعوت جلاله. وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم حتى كأنهم كانوا بينهم، وعرفهم من طريق الخير والشر والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله. وعرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال الموت وما يكون بعده من البرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما لم يعرف به نبي غيره. وكذلك عرفهم من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد إلى جميع فرق أهل الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة من بعده، اللهم إلا إلى من يبلغه إياه ويبينه ويوضح منه ما خفي عليه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم مكايد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو علموه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدا. وكذلك صلى الله عليه وسلم عرفهم من مكايد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها وما يتحرزون به من كيده ومكره وما يدفعون به شره ما لا مزيد عليه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال نفوسهم وأوصافهم ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لهم معه إلى سواه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أمور معايشهم ما لو علموه وعملوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة. وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته ولم يحوجهم الله إلى أحد سواه، فكيف يظن بأن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها أو إلى قياس عقلي أو حقيقة أو معقول خارج عنها؟ ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده. وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك وقلة نصيبه من الفهم الذي وفق الله له أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اكتفوا بما جاء به واستغنوا به عما سواه وفتحوا به القلوب والبلاد وقالوا هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم. وقد كان عمر رضي الله عنه يمنع من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يشتغل الناس به عن القرآن، فكيف لو رأى اشتغال الناس بآرائهم وزبد أفكارهم وزبالة أذهانهم عن القرآن والحديث؟ فالله المستعان. قال وقد قال تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال وكيف يشقى ما في الصدور أو يشقي ما في الصدور كتاب لا يفي هو وما بينته السنة بعشر معشار الشريعة، أي على قول هؤلاء الذين يشاركون الله في هذه الأمور التي انفرد بها ربنا من الحكم. قال أم كيف يشفي ما في الصدور كتاب لا يستفاد منه اليقين في مسألة واحدة من مسائل معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. ويا لله العجب كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين التي أتى الله بنيانها من القواعد وقبل استخراج هذه الآراء والمقاييس والأوضاع، هل كانوا مهتدين مكتفين بالنصوص أم كانوا على خلاف ذلك؟ فما ظهرت كل هذه الفرق إلا في أواخر عهد الصحابة، كما صح عنه في الصحيحين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم بعد ذلك أتت كل هذه الفرق. قال: حتى جاء المتأخرون فكانوا أعلم منهم وأهدى وأضبط للشريعة منهم، وأعلم بأسمائه وصفاته وما يجب له وما يمتنع عليه منهم، كما قالت المعتزلة الضلال: فوالله لأن يلقى الله عبده بكل ذنب ما خلا الإشراك خير من أن يلقاه بهذا الظن الفاسد والاعتقاد الباطل. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا، أنزل رب العزة شريعة كافية شافية جامعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. بل كما قال الإمام الشاطبي: بل لو افترض أن هذه الدنيا إلى أبد الآبدين لكانت هذه الشريعة كافية حاكمة لهؤلاء الخلق أجمعين إلى أبد الآبدين. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا كان ذلك كذلك، وعلى ضوء هذا البيان المفصل عن كمال الشريعة وعدم احتياجها إلى تطوير أو تجديد، وغناؤها عن غيرها من الشرائع والمعقولات التي حدثت بعد القرون الثلاثة الأول، يعلم من ذلك عظمة الاتباع للقديم وخطورة الابتداع في دين الله. ومن هنا أمرنا رسول الله ونهانا، فأمرنا بما ينجينا ونهانا عما يهلكنا وبه نضل. وكما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع وغيره عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أجمعوا على أن النهي يقتضي الفساد، فكل ما نهى عنه الله ورسوله فهو فاسد. فإن رأت جماعة أو طائفة أو بعض الناس أو أفرادهم أن مصلحة المسلمين فيما نهى عنه الله ونهى عنه رسوله فهؤلاء ضلال مضلون، ولو أشير إليهم بطرف البنان، لأن النهي يقتضي الفساد. روى الحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والآجري في الشريعة، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني، من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، واللفظ لا لك أي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما أبدا، ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي، فلن يفترقا حتى يريدا علي الحوض. ورواية أخرى في صحيح مسلم ذكرها كذلك اللالكائي في شرحه، قال صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، أي ملك الموت، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة. ومن حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح، والإمام أحمد في مسنده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. فبين هذا الحديث العمدة الداء والدواء. أما الداء والمرض فهو وجود الاختلاف والابتداع والإحداث في هذا الدين، وهو واقع في هذه الأمة لا محالة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وأما الدواء والشفاء فإنه في التمسك المحض والاتباع التام لسنة رسول الله مع تجنيب العقول، وإنما هو محض الاتباع، وسنة أصحابه الكرام رضي الله عنهم. لا ينبغي للأمة أن تخرج عنها أبدا، فإن خرجت هلكت. بل فصل صلى الله عليه وسلم القول كذلك، فقال فيما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والمعنى المراد، فإذا ذهبت سنة أصحابي ومنهجهم وهديهم وطريقتهم هلكت الأمة وضلت ضلالا مبينا. ويؤكد ذلك حديث الافتراق المشهور من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه الترمذي في سننه وحسنه، وقال شيخ الإسلام: حديث صحيح مشهور، وفيه: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ وفي رواية: من الفرقة الناجية؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: الجماعة. فقوله مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وقوله الجماعة يفسر كل منهما الآخر، فالجماعة هي جماعة صحابة رسول الله، والجماعة هي جماعة الصحابة رضي الله عنهم وما هم عليه. وعلى ضوء هذه الأحاديث دون الأئمة المعتقد الصحيح للمسلم الذي ينبغي أن يكون عليه، والذي لا ينجو إلا إن التزم به. ومن هؤلاء الأئمة الإمام إسماعيل بن محمد الأصفهاني قوام السنة في كتابه الحجة في بيان المحجة، حيث قال: وليس العلم بكثرة الرواية، وإنما هو الاتباع والاستعمال، يقتدى بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم، ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم. وذلك أنه يبين أنه تبين للناس أمر دينهم، فعلينا الاتباع، لأن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، فقد بين الرسول السنة لأمته وأوضحها لأصحابه، فمن خالف أصحاب رسول الله في شيء من الدين فقد ضل. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا كلام مفصل به العلة، إذ كيف يخالف المسلمون من بعد الصحابة الصحابة، والصحابة هم الذين بين لهم الدين من قبل الرسول، وليس هناك سبيل لبيان هذا الدين إلا من خلالهم، فكيف يقال عليهم هم رجال ونحن رجال؟ هم رجال ونحن مخنثون، هم رجال حملوا هذا الدين على أكتافهم وعلى أشلائهم وعلى دمائهم، باعوا الوطن وباعوا الدنيا وباعوا المال وباعوا الأهل وباعوا الأرض نصرة لله ورسوله، هم رجال عمالقة أوصلوا إلينا الدين، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوا هديهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هكذا قال فقيه الأمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والصحابة هم الذين بين لهم الدين من قبل الرسول، وليس هناك سبيل لبيان هذا الدين إلا من خلالهم، فمن خالفهم فقد ضل، لأنه بمخالفتهم فقد خالف الرسول، ومن ثم فقد خالف الله، فهم علموا ما لم نعلم، وعاشوا ما لم نعش، ورأوا ما لم نره، وفهموا ما لم نفهم. ليس كل شيء ينقل ويدون في كتب السنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحديث من قبله سياق ومن بعده سياق، يقول الحديث وردود أفعاله على قوله إنما لا تنقل، ولكن ينقل فهم الصحابة للسياق الذي قبله وللسياق الذي بعده ولردود وجهه صلى الله عليه وسلم. ففهموا ما لم نفهم، فلن تستقيم للأمة قائمة، ولن يكون لهذه الدنيا حياة حقيقية إلا إذا اتبعت الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ومن هنا كانت وصايا أئمة الدين بالتمسك بالسنن والاتباع وترك الابتداع، والمراد بالسنن سنن الرسول وصحابته. فروى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن إمام أهل الشام الإمام الأوزاعي أنه قال لبعض من سأله عن بعض البدع التي ظهرت في وقته، وكان الكلام على بدعة القدر وهو كلام عام على كل بدعة، قال اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم، لا سبيل لك إلا هذا. قال رحمه الله اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فأشربها قلوب طوائف من أهل الشام واستحلتها ألسنتهم وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف فيه عندما قالوا بها. ولست بآيس أن يرفع الله شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا بعد تواد إلى تفرق في دينهم وتباغض، ولو كان هذا خيرا يقصد التكلم في القدر أو في أي بدعة محدثة لم يتكلم فيها صحابة الرسول. قال ما خصصتم به دون أسلافكم فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، هم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم وبعثه فيهم ووصفهم بما وصفهم به، فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. لذلك قال الإمام سفيان بن عيينة في رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، قال ملاك الأمر الاتباع. كذلك روى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل أنه قال مبينا أصول هذا الدين، قال أصول السنة عندنا أي أصول هذا الدين التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس أي الذي يخالف النصوص، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهوام، إنما هو الاتباع وترك الهوى. روى أبو داود في سننه والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه واللفظ له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار، فقال ابن عباس رضي الله عنهما وكأنه يرد ظاهر الحديث لأنه يخالف العقل، قال أنا توضأ مما مست النار ونحن نتوضأ من الحميم أي من الماء الساخن وندهن بالدهن وقد طبخ على النار، فقال أبو هريرة رضي الله عنه معلما إياه ومعلما الأمة من بعده، ومعلما كل من قدم العقل على النص ورد النصوص ولو كانت في الصحيحين بعقله الذي لا مكان له إلا أن يلقى في سلة المهملات. فقال رضي الله عنه: يا ابن أخي، إذا جاءك الحديث عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. جل الأمة إلا من رحم الله يضرب الأمثال، ومعنى ضرب الأمثال يظهر في سياق كلام ابن مسعود عندما عارض النص بالنقل. لذلك قال الشاطبي في الموافقات: ولا يسرح العقل إلا في مجال النقل. فالعقل ينبغي أن يتوقف عند النصوص، وإنما رزقنا الله العقل الذي هو مناط التكليف، والمجنون لا يكلف، رفع عنه القلم، نستخدمه في تفسير النص بعد أن نعلم تفسير النص من صحابة رسول الله ومن تبعه. وروى المروزي في السنة وابن بطة في الإبانة الكبرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إنكم اليوم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم ابتداع، فإذا رأيتم محدثا فعليكم بالهدي الأول، وفي رواية فعليكم بالأمر الأول، وفي رواية فعليكم بالعتيق. وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عليك بالاستقامة، اتبع الأمر الأول ولا تبتدع. ففسر رضي الله عنهما الاستقامة في هذا الدين باتباع الأمر الأول القديم العتيق، مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. وروى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن شريح قال: إنما أقتفي الأثر، فما وجدت في الأثر حدثتكم به. وروى ابن عبد البر أيضا في جامعه عن الإمام الشعبي أنه قال: ليكن الأمر الذي تعتمدون عليه هذا الأثر، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث بما لا يخالف النصوص. وروى الدارمي في مقدمة سننه أيضا عن الإمام الجليل الشعبي أنه قال: ما حدثك هؤلاء عن رسول الله فخذ به، وما قالوه برأيهم بعقولهم فألقه في الحش، وفي رواية فبل عليه. وروى عن سفيان الثوري قال: إنما الدين الآثار وعليه. فإذا كان الدين هو الآثار والأحاديث وكل هذه الآثار المنقولة عن السلف الصالحين تدلنا على الأمر الأول، وهو الأمر العتيق القديم، مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فما بال التجديد والتطوير؟ فإنما يفهم التجديد والتطوير في ذلك على ضوء ما مر من الآثار على وجهين. الوجه الأول أنه الابتداع والإحداث في الدين بما يوافق أحوال الناس، ولو خالف ما خالف من أصول الشريعة، فيدخل تحتهم المدارس الفكرية الجديدة والتي تدين بدين الصهيون أمريكية من الحداثة والعصرانية والعلمانية والليبرالية، على ما فصلته تفصيلا في الخطب الماضية، ومحاربة القديم والثورة على العتيق والسير وراء المدنية والحديثية التي فيها حرية الفكر والمعتقد وحرية الردة وحرية التعبير بلا قيود شرعية ولا دينية. فيجدد الخطاب الديني بما يوافق الملحد والشيوعي والكافر وكل الطوائف، ويثبت كل منهما على ما هو عليه، المبتدع من المسلمين والكافر من غيرهم. والوجه الآخر أنه تجديد الدين، أي إحياؤه بإحياء السنن وإحياء الآثار وإرجاع المسلمين إلى الأمر العتيق. فيكون التجديد حينئذ بمعنى الإحياء لما نقض من عرى الإسلام ومحاربة البدع وأهلها، وبهذا يعتصم المسلمون بالحق وينجون من الهلاك والضلال، كما قال الزهري فيما رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى ناقلا عن الصحابة رضي الله عنهم: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء. فكان معنى التجديد على الوجه الأول ذهاب للدين والدنيا معا، ورفع لراية المواطنة على حساب عرى الإسلام بالنقض والهدم، ومعناه على الوجه الثاني إنقاذ دين المسلمين من الهلاك والضياع، والرجوع بالأمة إلى عصر النبوة الأول في قوته وازدهاره. فأي الوجهين أحق بالاتباع إن كنتم صادقين؟ إن كل دعوة تدعو إلى تطوير الخطاب الديني بما يعود على أصله بالنقد فهي دعوة إلى اللادين في صورة دينية. والعبرة في كلام الناس بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وكما قال الفقهاء إنما المعاني في قاعدة اتفقوا عليها، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وقالوا إنما الألفاظ قوالب المعاني. روى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن عمر بن عبد العزيز قال عليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. وروى اللالكائي عن الإمام الأوزعي قال ندور مع السنة حيث دارت. وقال الإمام الآجري في الشريعة علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على مثل طريقتهم، ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء. وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي في كتابه الجامع التسليم للسنن لا يعارض برأي ولا يدفع بقياس، وما تأوله السلف الصالح تأولناه، وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا ونتبعهم فيما بينوا ونقتدي بهم فيما استنبطوا ورأوه من الحديث. قال ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه وتأولوه، وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث إجماع. حتى قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه لو اختلف الصحابة في مسألة على قولين لا يجوز لمن أتى بعدهم من التابعين أن يحدث قولا ثالثا، لأن اختلافهم على قولين بمثابة اجتماعهم على أن الحق لم يخرج من هذين القولين، فلا يجوز إحداث على إجماعهم ولا على خلافهم. وهذا كلام من أنفس ما يكون تدل عليه كل ما ذكرت من الأدلة. وقال السمعاني في صون المنطق إنا أمرنا بالاتباع وندبنا إليه ونهينا عن الابتداع وزوجرنا عنه، وشعار أهل السنة اتباعهم السلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. وروى الآجري في الشريعة واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وصلاه جهنم وساءت مصيره. وكأنه نزع بهذه الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. قال الإمام العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين عن هذا الحديث استحسن هذا الأثر الأئمة الإمام مالك ومن بعده، وكانوا يذكرونه كثيرا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى أبو داود في سننه في كتاب الفتن والملاح، والحاكم في المستدرك أيضا في كتاب الفتن والملاح، وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الحافظ العراقي، وكذلك السيوطي رمز لصحته في الجامع الصغير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث إلى هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير: إن الله يبعث لهذه الأمة، أي يقيد لها، على رأس كل 100 سنة، والمراد الرأس تقريبا، من من؟ أي رجلا أو أكثر، يجدد لها دينها، أي يبين السنة من البدع، ويكثر العلم، وينصر أهله، ويكسر أهل البدع ويذلهم، ولا يكون إلا عالما بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة. قال ابن كثير: قد ادعى كل قوم في إمامهم أنه المراد بهذا الحديث، والظاهر أنه يعم جملة من العلماء، كل طائفة وكل صنف من مفسر ومحدث وفقيه ونحوي ولغوي وغيرهم. وفقيه ونحوي ولغوي وغيرهم، انتهى كلامه. وقال أبو الطيب العظيم وأبادي في عون المعبود شرح سنن أبي داود، قال العلقمي في شرحه: معنى التجديد إحياء من درس من العمل بالكتاب والسنة، ما محي إحياء من درس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما. فظهر أن المجدد لا يكون إلا من كان عالما بالعلوم الدينية، ليعلم من درس منها وما لم يندرس. ومع ذلك من كان عزمه وهمته آناء الليل والنهار إحياء السنن ونشرها ونصر صاحبها وإماتة البدع ومحدثات الأمور ومحوها وكسر أهلها باللسان، أي بالحجة والبيان، أو تصنيف الكتب والتدريس أو غير ذلك. ومن لا يكون كذلك لا يكون مجددا البتة، وإن كان عالما بالعلوم مشهورا بين الناس مرجعا لهم. انتهى كلامه. فانظر رحمك الله إلى هذا القيد والضابط الذي لا بد منه حتى يكون المجدد مجددا: محاربة البدع وأهلها مع إحياء السنن وتعظيم أهلها. أما هؤلاء المحرفون لدين الله، المغيرون لتاريخ الأمة، يقولون على هؤلاء الذين هدموا دين الله أئمة وعلماء: عبد الرحمن الكواكبي، ورفاعة الطهطاوي، وطه حسين، ومحمد عبده، والأفغاني الماسوني، وكل من سار على هديه، هؤلاء هدموا دين الله، وسموا بالأئمة، وسموا بمجددين لهذا الدين، وهم هدموه ونقضوا عراه عروة عروة. رجعوا إلى التاريخ واعلموا دينكم، ولا تسمحوا لأحد أن يكذب عليكم ويدلس عليكم. إنما المجدد الذي يحيي السنة ويميت البدع ويفضح أهلها ويكسرهم ويذلهم، لأن إحياء السنن معناه إماتة البدع، وإحياء البدع معناه إماتة السنن. فانظر واختر لنفسك. قال: وقال علي القاري في ملقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: على رأس كل 100 سنة، أي انتهائه أو ابتدائه، إذا قل العلم والسنة وكثر الجهل والبدع، من يجدد مفعول يبعث لها، أي للأمة دينها، أن يبين السنة من البدع ويكثر العلم ويعز أهله ويقمع البدعة ويكسر أهلها. قال ابن الأثير: والأولى الحمل على العموم، فإن لفظة من تقع على الواحد والجمع. قال القاري: والأظهر عندي والله أعلم أن المراد بمن يجدد ليس شخصا واحدا، بل المراد به جماعة، يجدد كل واحد في بلد في فن من الفنون من العلوم الشرعية ما تيسر له من الأمور التقريرية أو التحريرية، ويكون سببا لبقائه وعدم اندراسه وانقضائه إلى أن يأتي أمر الله. من هذه الضوابط تعرف المجدد من الناقض لدين الله. فهذا المسمى محمد الغزالي المعاصر المصري، هذا الضال المضل الذي وضع مدرسة العقل وقال: لا أقبل الحديث ولو كان في الصحيحين في البخاري ومسلم إن خالف عقلي، وجاء من بعده ضلال مضلون يقال عليهم مفكرون، وليس هناك تفكير في دين الله إنما هو الاتباع، فلا يجوز أن يقال المفكر الفلاني وإنما هو الدين. الإمام مالك إمام أهل دار الهجرة كان دائما يقول: لو كان خيرا لسبقونا إليه، يتجرد من علمه وحوله وقواته، وهو إمام في هذا الدين متبع، إمام في الفقه وفي الحديث وفي غيرهما، كان يتضاءل ويعلم صغر نفسه بجانب صحابة رسول الله وبجانب الأحاديث. فإنما تلقى هذه العقول عندما تعارض في الظاهر، ولا معارضة بإذن الله، سنة رسول الله، فإنما يتهم المرء منا نفسه ولا يضرب لحديث رسول الله الأمثال. قال: ولا شك أن التجديد أمر إضافي، لأن العلم كل سنة أو كل سنة، لأن العلم في كل سنة في التنزل، كما أن الجهل كل عام في الترقي، وإنما يحصل ترقي علماء زماننا بسبب تنزل العلم في أواننا، وإلا فلا مناسبة بين المتقدمين والمتأخرين علما وعملا وحلما وفضلا وتحقيقا وتدقيقا. العلماء الأولون بما يقتضي البعد عن زمنه عليه الصلاة والسلام، كالبعد عن محل النور يوجب كثرة الظلمة وقلة الظهور، ويدل عليه ما في البخاري عن أنس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وما في معجم الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من عام إلا ويحدث الناس فيه بدعة ويميتون سنة حتى تمات السنن وتحيا البدع. وعليه انتهى كلامه. فقد اتفقت كلمة الشراح على أن معنى التجديد لهذا الدين هو إحياء السنن وتبيينها وإماتة البدع وقمعها وكسر أهلها وإذلالهم، لأنهم يميت السنن، لأن إحياء البدع موت للسنن والعكس كذلك، ولا يكون إحياء السنن إلا بموت البدع وقهر أهلها بالحجة والبيان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: والتجديد إنما يكون بعد الدروس، أي بعد محو العلم ونقض عرى الإسلام، وذاك هو غربة الإسلام. قال: وهذا الحديث يفيد المسلم أنه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الإسلام، ولا يضيق صدره بذلك، ولا يكون في شك من دين الإسلام كما كان الأمر حين بدأ. قال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. والخطاب لأمته، انتهى كلامهم. وإنما بوب المحدثون لهذا الدين في أبواب الفتن والملاحم، لأن ذيوع الجهل وكثرته تستوجب تجديد الدين، هو من أعظم الفتن. ويدل عليه الحديث المتفق على صحته من حديث أبي موسى الأشعري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، وفي رواية يبث فيها الجهل ويرفع فيها العلم، ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. وأي جهل أعظم من أن يتكلم في دين المسلمين ويشككون فيه وينقض بكلامه عرى الإسلام، مثل خنازير الصهاينة الماسون من أبناء المسلمين الذين يظهرون على القنوات العلمانية الليبرالية، أمثال الخنزير إسلام البحيري وإبراهيم عيسى وهؤلاء المجرمون الذين ينقضون عرى الإسلام عروة عروة. أي جهل أعظم من علو كلمة الشذوذ والفجور حتى ينقل وتنقل القنوات الفاجرة زواج رجل من رجل ومباركة الناس لهما، ويروج لذلك بالأفلام السينمائية العربية قبل الأجنبية، ومثله زواج المرأة بالمرأة. أي جهل من أن تحارب السنن ويحارب أهلها ويعظم أهلها ويخصص لها في قنوات الضلال الساعات يوميا. إن التجديد الشرعي الذي يزدهر به دين المسلمين هو المذكور في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المسموع آنفا، وهو الذي يرد به المسلمون إلى مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وكل تجديد يأتي على هذا الدين بنقض مقصوده بما تحيا البدع وبه تموت السنن فهو تخريب وتهديم، والله ورسوله منه براء. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإنما يعلم رب العزة جل وعلا من خلا قلبه لله، من إذا أتته الموعظة عض عليها بنواجذ. وإنما يضل الإنسان على علم إذا أتاه الدين وأتته الموعظة وعلم الحق من الباطل والهدى من الضلال والهدى من الغيب والرشاد من الغي، وعلم السنة من البدعة والنور من الظلام، ثم عمد بنفسه إلى إطفاء نور الحق ونور الله في قلبه، فيسلب هذا الفرقان فيضل على علم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.